أليف بيت سوق ما يدوان صبر لك من الأقران عظيم حيل الدماغ فهمتاق العجب والافتكار قتل قضي حدوسينا لأكثر تنتفاوين الشاش كي تندس الأقلامة يواشكو يغرح الميرات كراس كرني زعم سراس سود ياني كتنتك الرأي تربو الدراو يحمو تحم الزعيف لصندق الطان في الأندق قلموني في الدنيتي حبوب نقرانين أي قياني في النقم أسيم حب وضوياد ورأي خلو يا نايت ماشي بنوتي قبيلين ورأي خلو يا نا أكاتير يحكانا خدير مسيك ورأي خلو يا نايت ماس يبنوتي قبيلين سني حيوان تدفى سرحية أنا أي قانيق قيلة داونك فحل أخبار ناس يحسوا لي مصيف التي تبابس دي الناس أقوي انت يتماس ولا خالص ولا تجر ناس يفغي قلي نورك إخلد ما حيت قوير يكش مصود ورور إخلدك قيس قورين يروحتي مزقيدة صم ايدي قزند الموت يفقول حالي مقير صباح مدن اللي حد نكران ويانا ريتي الزالة ريسيق المادي تزياد انتاي قلينا ريسيق الغار تفوق تقيس قوران وناد كله دريتنا نسمك كديوين الصون قيسة الخلا والقيسة بلاد الجليل أري الليل اللي حل الملوكي جنوان الأشجار اللي نرى اللي سرد ومان السند مقل ملايك نيكال نولي جنوان يحيي عدميا ندس قمي الجديس دقرات يحيي سوري السوبر ياتي ريس صوبوال يحكي مقاري خصم قرنا مرحبا سراك أزعد سكر فاتور الجوريك صوب وال الأصل لصو لا يتيرو زمان دين قلان أصغر حوية ديرا أتيرو سيحد نكران أيان مينا بابن وأفولكي مرحبا سراك إزرب تظلت إزرب لأفات حزرب نوال الزين دلمال ولا لقيود دي مغار نعفرنين إن أحرنا غرس وقانكتنا بلا شرعية سنتيمتر أيطاف رتنة تفسرح أضر جفوسي وقانت انخرتات قيمكي أبارك الله يا وجل زندي حبريان لم نفسقي يا صامق رضيس نحاس بغيل الزارك بثق ويا ذات لنا مغنتان إفرا ونغني معني سقلب وسيف أي عندي قانا ذاكر زمع نور تنر ذاك مليم الأخير وضيد ليدشين تنظر ما أدل أحلو يا سيتا سرغوتي لقرتي دفلك أيوف يا نتنا قولي السأني حديقا نغيكا أتوخسي نصفاني ندو أن غماني ندلون أصالحي طلوينو يمع الصح طورة تزراح ولين ويجزر انت سنوزون قيسي زري السيل أي أطبيب النادي ويحيين نورا كنت دواح دوسيا العالي ماذا أحيظر ما حد نتوت أسيند لكوت وباريسي إقل ما نحد نتوت يا فنتي الرلو شامن تقضي ظري زند الموت إحيو للريش نطيتنا غين ما ديت قوير ورديس الريحات صبرحي لحبي مزياح يوتا حيقي درس لقورتا أصيزو لغمانين أسلم عليك يا جيق الورد نزراكين يلا أرجع نوح أكيد نكيس أفرقي قليكين يلا الحب لك دا حمد أني خساني مدلون إيح ونحار نتخمى ماريح دي قرب الحال نكرح ذا حال الله نحر أميد صورة زراح أي أيلا نزينا يجوجي دقيقا ندلمال يقيت حلحيجة بيسكرا سريا ضد وأمانا الزو الحناق الزو الليمون الزو فليد وتاي الزو كنا الحباق ولا لي قامت ولا البنان يفرق تنسلغ البازيك أمر الشرو دار دوفون يسكر أسلق قباح الدهب دلمو برنسوس يسكر تسخارين 14 قمنات يا تقيس انت دست نشاشي حدي قرب الحال تقيس نتدس نتاوي الحنا دوتاي كرات القهوة دوز كيف حد يقرب الحال قصة دسنت بنداقي نحقا وران اسمو سيرت كرد الزرات يحبوز ندريش تصدصة تسترغ الحمامة تقين مكداران تيسة تدس السلح ويجي حنيتي رغاوة السيك تيسة تمتيحي لورا وتسربو دغمتات تيسة زاتت سيني في المبرة تربرين اسمرا وتلفي ضد الذهب تتجار انت تيصح ضعش الشيفونة تنتمزيت الدروجين قرات حلقو زينة تاسين تطاب الأوات يعني سكر مشرو زادي كملتنا قرد وفون ميات عام ورقسي شي باركي حب زكار العجب وليفتك أرسي إن أدغي كان شاقني نظري حاكوري من غير فسر دبنات ولعند قيسي بلا الشوف نسو لا يهمات لفايدي من عواوا لغرتي الجنج موقان يبلا ياني قنادي وانا التور زحمان اشكون المحبة غسات قازون دوقان يحطم الصلب ولحل وعركات زحمات بالفراني قلني سانس نخاكو بوشين يفلاكو من الكاريسة تظلب من سمكت جرون آيا الداروري اللي لا صورة نسوري قضيات أختمو بالجيد لمريا القرنين وإزار الزين أسترسي ساولو لي دركاس إما يحسو ضبا شكليت ورتي شبها يا مقرب دحد انا غارس كريقتاس.